بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. ويستهل شيخنا هذا اللقاء بشرح وتفسير لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين، عند قول المؤلف رحمه الله: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبدأنا اليوم بهذه الأحاديث بين يدي درس الفقه لنشرح بعض الأحاديث المهمة في هذا الباب، وكلها مهمة، فهي أحاديث ترشد إلى أمر عظيم، وهو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو إلى الحرص عليها. فالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طاعة لرسول الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله. فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فقد أطاع الله عز وجل، لأنه هو الذي أرسله. والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وسلامه عليه. فسنته هي عماد التشريع، والعلماء يقولون إن السنة وحي، السنة وحي من الله عز وجل. والسنة كما قال العلماء إما أن تأتي مؤكدة لما في كتاب الله عز وجل، يأمر الله بأمر فتجد السنة تأمر به، ينهى عن شيء فتجد السنة تنهى عنه، فهي تأكيد لكتاب الله عز وجل، هذا أمر. وقد تأتي السنة مبينة لكتاب الله عز وجل، أمر الله عز وجل بالصلاة، ولكن صفة هذه الصلاة وكيفية الصلاة إنما أخذناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله بالحج، وصفة الحج أخذناها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقواله. أمر الله بالزكاة، ولكن المقادير الأموال التي تجب فيها الزكاة والأنصباء الزكاة إنما أخذناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مبينة لكتاب الله عز وجل. فمن لم يؤمن بسنة رسول الله ولم يعمل بها لم يعمل بالقرآن. ولهذا تعرف سفة أولئك الذين سموا أنفسهم قرآنيين وليسوا بقرآنيين. قال نحن لا ننظر إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ننظر إلى القرآن، فما أمرنا به نعمله. وهؤلاء سفهاء، أقل يعني يرد عليهم أصغر أبناء المسلمين، يقال له كيف تصلي؟ الله أمرك بالصلاة، كيف تصلي إذا كنت لا تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا لم تصلي على الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله فأنت لم تصل. كيف تزكي أموالك؟ الله أمرك بالزكاة، لكن الأموال التي تجب فيها الزكاة والقدر الذي يجب، كيف تعرف ذلك إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تفعل العبادات إذا لم تنظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثالث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنوع الثالث، هو السنة المستقلة، قد تأتي بأحكام ليس في الكتاب، وهي تشريع، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا ليس في كتاب الله لكنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علامة فلاح وعلامة نجاح وعلامة توفيق من الله عز وجل للعبد. والله تجد أن والله عز وجل في القرآن يقرن بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ الآية الأولى. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، هذا عام في كل شيء، والذي يعمل بالقرآن، إذن الذين يسمون أنفسهم قرآنيين ولا يعملون بسنة رسول الله لم يعملوا بالقرآن. إذا كان الله يأمر بطاعة الرسول وهم لم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله أمر أن نأخذ ما جاءنا به صلى الله عليه وسلم وهؤلاء لم يأخذوا به، هل عملوا بالقرآن؟ لم يعملوا بالقرآن، ولا يعمل أحد بالقرآن حتى يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لأضاع كثيرا من أحكام الله. الأحكام جاءت في القرآن، نعم، ما فرطنا في الكتاب من شيء على أنه القرآن، فالأحكام جاءت مجملة عامة، جاءت في قواعد كلية في القرآن، ثم جاء الشرح والتفصيل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. فهنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، ما جاءكم به صلى الله عليه وسلم يجب عليكم أن تعملوا به، وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهاك عن شيء فاجتنبه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فاجتنبوه. فالأمر معلق بالاستطاعة والقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن النهي لا يعجز عنه أحد، لا يعجز عنه أحد أن يمتنع يكف، هذا يستطيعه كل أحد. نعم. وقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، صلوات ربي وسلامه عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بوحي من الله تبارك وتعالى، فلا داعي للتشكيك في مثل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء به فهو حق ولا يقول إلا الصدق صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم إلا بالحق، فمن أطاعه فقد أفلح وأنجح، ومن عصاه فقد خاب وخسر. من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته فهذا دليل على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى محبته للذي أرسله وهو رب العالمين. ومن خالف في ذلك فلم يمتثل أمره وشكك في سنته صلى الله عليه وسلم فهو من الخاسرين في الدنيا والآخرة. نعم. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر، جعل شرطا في محبته، في محبة الله عز وجل، هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار، قال: فمن أحبهم فبحبي أحبهم. من أحب الأنصار إنما يحبهم من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم. فمن كان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا كنت تحب الله عز وجل، المحبة ليست ادعاء، وهذه الآية امتحان لكل من يدعي محبة الله. أنت تحب الله، اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تدعي أنك تحب الرسول، تحب الله عز وجل، أنك تحب الله وتعصي رسوله الذي أرسله، وتعصي نبيه الذي اصطفى، وأنت تدعي أنك تحب الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، النتيجة. وإذا أحبك الله عز وجل فلا تسل عن سعادتك. نسأل المولى جلت قدرته أن يحبنا ربنا، وأن يجعل لنا من أعمالنا ما نوفق فيه للعمل الصالح على وفق سنة رسول الله، وأن نكون من المحبوبين عنده. فإذا أحبك الله عز وجل نشر ذكرك، ونشر محبتك، ونشر لك القبول بين الناس. فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يجعل له القبول في الأرض. انظر إلى آثار محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، احرص على اتباعه بامتثال ما أمر وباجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، وأن تصدقه فيما أخبر، فهو الصادق المصدوق، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: أخبرني الصادق أو حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهو صادق. العرب في جاهليتهم كانوا يدعونه بالصادق الأمين، بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان يضعون أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وقبل أن يبعث. فما ازداد بالإسلام بمبعثه إلا رفعة ومكانة عند الله عز وجل وعند خلقه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ليست المحبة ادعاء، أن تدعي أنك تحب الله، لا، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ليست المحبة فقط، إذا أحبك الله عز وجل. ولذا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته ماذا؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر هذه المنزلة العظيمة التي تنالها بمحبة الله عز وجل وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تدل على الحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. نعم. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم، هو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، أسوتنا. وهذا دليل على كمال المحبة، أن تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتك، وأن تعتز بانتسابك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباعك له صلى الله عليه وسلم. أسوة حسنة في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ملحظ للعلماء في أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون بحسب ما كان بيانا له أو امتثالا له. إن جاء فعله بيانا لمجمل، لأمر مجمل واجب، فإنه يجب اتباعه. وإذا جاء بيانا امتثالا، أو جاء بيانا امتثالا، امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه وهو أمر واجب، فهذا يدل على وجوب العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفعال جبلية، فعلها بمقتضى الجبلة، قام وجلس وأكل وشرب، هذه أمور جبلية، قالوا هذه الأصل فيها الإباحة، الأمور الجبلية. وأمور فعلها بمقتضى الاتفاق، أو الاتفاقا يعني حصلت له، لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تدركه الصلاة في مكان في طريقه فيقف ويصلي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نتحراه وأن نصلي فيه، لأنه فعله اتفاقا. لكن الأصل في سنته أنها على الاستحباب، الأصل في سنته ما فعله على وجه التشريع، الأصل في أقل الدرجات فيما فعله بقصد التشريع، أقل الدرجات الاستحباب، أن يكون مستحبا أن نفعل كفعل، وقد يكون واجبا كما قلنا إذا كان بيانا لمجمل واجب أو امتثالا لأمر. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.